بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. يبقى شوف بعد الله الملك والسماء والارض والمش عارف ايه، وشوف تهديدات ايه، ولو هترجعوا له وبعدين ينبئكم وبعدين يجازي، كل دي حاجه ترعب. قال لهم ايه؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فاللي عايز ينتج من القتال اولانيه والتهديدات والوعيد دي وليحذر ومش عارف ايه، يعمل ايه؟ يشوف الفرقان عمل ايه. تبارك الذي نزل الفرقان. احنا بنفهم الفرقان هو ايه؟ القران. طب شو الفرقان ليه؟ قال لك لان القران جاي انزل الى الكتاب ليخطف الناس من الظلمات، وما دام هتمشي في النور تمشي على هدى وهتمشي على بصيره، يبقى فرق لك الحته اللي فيها عطب والحته اللي فيها مصلحه. يبقى قال لك مش بس دي، لا ده الفك سائر في كل جهات الدين. أم قال لك لأن الدين فيه قمة وفيه وسط بين القمة وفيه مبلغ من القمة. القمة إلا الحق سبحانه وتعالى، والمبلغ عن الله للرسول، والمبلغ للمرسل إليه، يبقى ثلاثة. القرآن دي عشان يفرق في الثلاثة دي، يفرق بين الحق والباطل في هذه الثلاثة. قال لك إزاي؟ قال لك الخدمة. وجد ناس يقول لك لا ما فيش إله، ده الكون ده ماشي بطبيعته. وناس يقول لك لا ده آلهة متعددة. بقى يا ما فيش إله، يا آلهة متعددة، إيه لك بطل تعيش في دي؟ ما فيش سيال فكري معك أبدا. أم قال طب اسمعوا بقى، أنا عايز أفرق في المسألة دي أفصلها. فيه إله بس واحد. في الاله والصلاه ابدا. طيب يبقى فرق في القمه وانا ما فرقش، فرق في القمه وفي الرسول ده بشر ومن اشمعنى هو يعني اللي جاي يعني يكون مع المعجزه، والمعجزه جايه في حاجه انتوا شطار فيها قوي ونبغاء وتقدروا تقولوا كلام كتير وبتعملوا قصائد وبتعملوا خطب وتعلقوها في الكعبه دليل على انها يعني مساله، اذا اللغه الكلام هنجيب لكم معجزه من الجهه اللي انتم نبغتوا فيها دي. فحجزت، يبقى ثبت انه انه صادق، يبقى فصلنا في هذه. وبعدين انتم لكم مقومات حياه، الطعام والشراب والاشياء دي، قلت ده حلال ده حرام، يبقى فرقت فيها ولا ما فرقتش؟ طيب وبعدين لكم استبقاء نوع يعني سلاله الخلافه، قام قال لك ده تعمله ولا ما تعملوش، ما تزنيش وروح بالطريقه الايه؟ الله. إذا فرق في كل شيء بين حق وبين باطل، ثم إله بس واحد، رسول معجزة وصادق، قوام حياة كل دي ولا تكونش دي، بقاء نوع اعمل العملية الجنسية في حلالك اللي ربنا أحل ولا تعملهاش هنا حسن، يبقى فرق ولا ما فرقش. فما دام هو فرق الفرق دي، لا يوجد لفظ استهلال احسن من تبارك الذي نزل الفرقان. تبارك المادة البيه والريه والكاف عادة تدل على البركة زي ما بنقول، ولما الشيء ده فيه ايه؟ فيه بركة. يعني ايه فيه بركة؟ يعني كان بحكم الواقع كده الحكاية اللي قد كده ما تقضيش الناس دي كلها، عندك مثلا كذا مثلا اكل ومش عارف، وبعدين جالك كنت معمول لثلاثه ولا اربعه، جالك عشره وبعدين قضاهم، تقول يا اخي ده الاكل كان ايه؟ يبقى معنى مبروك ولا بركه يعني ايه؟ ان الشيء يؤدي من الخير فوق ما يظن فيه. قال لك تبارك ثلاث معاني، ثلاث معاني سائره في جمال الكون كله. ايه المعنى لك؟ تبارك يعني تعالى قدره، وتبارك تنزه عن شبه ما سواه، وتبارك عظم خيره وعطاؤه. تيجي الثلاثة تلاقيها بإيه مكملة لبعضها. ولذلك من العجيب أن هذا اللفظ له في شكله الرسمي ت وب وألف ومش عارف والري وكاف، شكله الرسمي إعجاز، في اشتقاقه إعجاز. إزاي؟ لو مسكت المصحف تجد كلمة تبارك دي وصلت في القرآن قرار 9 مرات،

ايه السبب؟ بيعمل فيها الحقيقة ويسرقوا صحيان قامت زوبعة ولا اعصار حطمهم في الكعبة وده راسه واحد وده رجل وده وقعدوا يجبروا في الآلهة. شيء عجيب عقليات الناس. وبعدين ربنا يجيبها بقى يقول إن الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومش بس يخلقوا ذباب، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون، ضعف الطالب والمطلوب. كان بقى الذبابة تقف على الساعة العشر كده وتروح واخدلها من دخلها بوقت. إن كنت شاطر بقى تطلع للعشر ده من الذباب بلاش يدخل جفا يا شيخ، تبقى صعب شوية، فاللي على جنحيها بس وخدوا منها كده على كسبها. لن يخلقوا ذبابا ولو ايه ولو اجتمعوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. يا ترى أصلاً ما تملكش اللي بيعبدوها ضر ولا نفع؟ يعني إما عبدوهاش تعمل فيهم إيه؟ هم عبدوها لا في لا نفع ولا في لا نفع. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع، ولا يملكون ايه موتا يموت الغير، ولا حياة يحيي الميت، ولا ايه ولا نشورا. لا يملك دي تبقى بقى الآلهة بتاخدهم ليه؟ الآلهة خالق وبيخلق ويقدر التقدير وبعد ذلك يميت وايه ويحمي وبعدين بعد كده ينشر الناس النشر الأخير. يبقى اذا المسألة ايه؟ يبقى اذا الانسان له مراحل متعددة، كان عدما فأوجده الله، ثم بعد ذلك يطرأ عليه الموت فايه فيموت، ثم ايه يحييه الله حياة ايه حياة اخرى. وقال الذين كفروا، مش حتة الالوهية بقى وانتهت، الولد والشركاء والبداء ادي القمة. ما احنا قلنا فرقان عرفت بل ايه الالهة ونشوف من الاله الصح، وبعدين يتكلم في الفرقان في ايه في الرسالة. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. اللي كفروا قالوا إيه على إن هذا إيه؟ إن هذا يعني ما هذا الذي يقوله محمد إلا إفك. ما هو الإفك؟ احنا قلنا إياك الذين جاءوا بالإفك أصوة منكم إليك، الكذب اللي بيخلب الحقيقة. لأن احنا قلنا في شيء اسمه صدق وفي شيء اسمه كذب. الصدق ايه دلالته والكذب ايه دلالته؟ افرض انك انت قلت جملة فلان عالم او فلان كريم، يشوف يوجد واحد اسمه فلان برضه هو موجود وصحيح متصل بالكهرب، فان كانت النسبة اللي قلتها الكلام له مطابق للواقع يبقى صادق، وإن كان لفيه واحد اسمه محمد، وإن كان في واحد اسمه محمد له كريم ولا أي حاجة، يبقى الكلام اللي أنا قلته مش موافق الواقع، يبقى كذب ولا مش كذب؟ أهو الإفك بقى قلب للواقع، يجعل الموجود غير موجود وغير الموجود إيه؟ موجودا. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ادعوا قالوا كذا وكذا وكذا، ده واقع ولا مش واقع؟ لا مش واقع. بل بالعكس يدي العكس، ده طلبوا حقيقة. ده لو شوف الرجل وهو بيميخ الراحلة بتاعته وبعد ذلك تركب وهو ما يشوفهاش يبان وشه وبعد ذلك يمشي ولا عائشة بقلب الأولى، ده عمليات ايه دي كلها؟ ده عمليات تدل على ايه؟ على العفة الزائدة. يبقى انت قلبت الموضوع، جعلت العفة ايه؟ جعلت العفة عفة. وقال الذين كفروا إن هذا ايه القرآن إلا إفك. وبعدين ينصب انهم قالوا عليه انه افك يعني كذب متعمد، وبعدين يقول لك لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. لا بس انكم شاهدين بان القران ده كويس قوي، بس اللي تعبكم انه جه على لسان محمد. يعني لو كان القران ده جه على واحد تاني كان يبقى كويس، يبقى دي تنقض انكم قلتوا عليه انه ايه وبعدين يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. طب لما يقول هذا هو الحق يا رب إن كان بحق بالله العاقل يقول إيه؟ يديني. إنما يقول إن كان ده الحق والله العظيم تعمل فيه اللي من عمل ولا آمن بيه أبدا فأنصر علينا يا الله. يبقى ده منطق، يبقى منطق ده عناد بقى، ولجبوا في الإيه؟ في العناد. وهم احتاروا بقى، يقول لك افك الافتراك، يقول لك والله يا اخي حاجه سهله، ما دام انت عرفت ان افك وافتراك وادعاء، طب ما تعملوا افك زيه كده وانت ده بتحدثوا انكم تقولوا حاجه زيه، ما دام عرفت انه افك ومفترى، طب ما ايه هتقول انت شويه افك وافتراء زي ما وانت امه كلام، ما يجابوش الا افك الافتراك. واعانه عليه قوم اخرون. هناك في آية تانية يقول إيه؟ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى الكذب جه منين؟ برضو إن كنت كذوبا فكل إيه؟ ذكورا. أنت جيب فلان اللي كان قاعد عند الجبل بتاع وهو بيتردد على محمد وبيقول طب شوفوا لسان الرجل ده إيه؟ لسانه أعجمي، والقرآن اللي جايلك لسان إيه؟ يبقى كلام برضه. هنا وأعانه عليه قوم آخرون، الذي قال ذلك هو النضر بن الحارث. لكن ما قالش وقال النضر، لأنه هو قال القول وتلقفه مثله من الكفرة وقالوه. يبقى القائل واحد، الأولاني واحد، وبعدين هم رددوه، خلاص. افكوا نفترى، نقول لهم والله ان كان افكوا وعرفتم ان افك افتروا لنا افك ذلك. وقلتم يعلمه بشر. هم بيدعوا ان عباس عبد الواحد اسمه عويصم ابن الوزير. اظن انتوا عارفين حكايه عباس بتاع الطائف ادي هو اللي بيعلمه. وجم تاني قالوا واحد اسمه يسار مع عبد الواحد اسمه العلاء بن الحضراني، وواحد رومي كان قايل هناك اسمه ابو فكيه. كانوا دول يعني يلتمسوا لرسول الله ويقعدوا يعملوا كده شويه وبتاع وحاجات دي ويتكلموا، كانوا هو عمالين بيلقنوه الكلام اللي هو ولذلك هيقول ايه هنا؟ فقد جاءوا ظلما وزورا. الظلم هو الحكم بغير الحق، والزور هو عدة الحكم. دليل الحكم مش في شهادة بتيجي والحاكم يحكم بمقتضاها، يبقى الظلم يجي بعد ايه؟ بعد الزور. ما هو بيحكم بالظلم يبقى لازم في شهادة ايه؟ لازم في شهادة زور. يبقى الترتيب المنطقي للحكم ايه؟ في شهادة زور ويترتب عليها ايه؟ حكم. يبقى الحكم ظلم ولا لا؟ هو قال لا، ده دين ظلم وزور، دليل على ان الحكم مسبق والتمسوا له دليلا. الحكم ايه؟ مسبق والتمسوا له ايه؟ مش مبني كده زور وبعدين فيه ظلم، لا ده هو ظلم من الاول وبعدين التمسوا له ايه؟ له دليل. وقالوا اساطير الاولين اكتتبها. قال ايه التراب ده؟ ما هم دول هما اكتتبها. قال لهم اكتبوها لي عشان ايه بقى ان شاء الله؟ يبقى يراه يتزوى امي. وبعدين قالوا فهي تملى عليه مكرة واصيل عشان يكررها عشان ايه؟ عشان يحفظها. وقالوا الاساطير جمع اسطورة، زي الاعاجيب جمع عجوبة، والاحاديث جمع ايه؟ حدوثة. نعم. وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة، يعني في اول النهار، واصيلا او دائما قاعد يكرر فيها عشان ايه؟ يحفظه. كلهم يا محمد الرد بقى كلام بتاع ذكو كلهم باطل. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. الله. أنزله الذي يعلم السر، إيه لك أقرب الله. وكلمة أنزله يعني مرة واحدة من اللوح الايه المحفوظ إلى السماء الدنيا. الذي يعلم السر في السماوات والأرض. قال لك إيه؟ ما تفتكرش إنك أنت بمجرد خلقك قدرت تفتش أسرار الله في كونه. ده انت ستظل الى ان تقوم الساعة تقف على سر وتقف عند سر، تعرف سر وسر تقف عنه. ليه؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبطل هذه المدعيات ويجيب اشياء غيبية لم تكن تخطر على بال المعاصرين لمحمد، وبعدين القرون تبين الاشياء دي، والأمة اللي نزل فيها القرآن أمة أمية، والرسول الذي أنزل عليه القرآن رجل أمي، يبقى عمال ربنا يطلع كل يوم إيه؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ويجي في مسائل علشان المعاصرين اللي قالوا كذب يعصروه، مش يقولها للناس بعدين بعد ما يموتوا، لا ده عشان يعمل إيه؟ عشان يلقم حجرا للذين قالوا ذلك، يوم ما يديش الاسرار تيجي بعضهم، بس يجيب اسرار فيه تبقى اللي شافوها يشوفوها. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في بدر كده وعارف بقى ان بقى القت مكه افلاج اكبادها وسادتها وصنادتها في المعركه، يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك العصا كده ويشاور، هذا مصرع ابي جهل، هذا مصرع عتبة بن أبي ربيعة، يخطط على الأرض مصارع الكون. ومن الذي يستطيع أن يتحكم في معركة فيها كر وفر وانتقار وضرب، وبعدين يقول لا ده فلان هيمسك الحتة، مين يعمل العملية؟ مين يعمل العملية؟ يقول لك اللي عامل بتاع ده الوليد بن رؤسة نسيمه على الخرطوم، يعني هتجيله الضربة على مناخيره اللي تبقى باينة كده وروح يتفقدوا له الضربة هي على الخرطوم. هذه أسرار من الأسرار الكل ولا لا؟ الذي يعلم السر فيه وحيقول لك على السر ده، وبعدين أنت تقوله في غير مظنة العلم به، وبعدين اللي قاله كده هيشوفه بإيه؟ هيشوفه. يجي مثلا أبو لهب كان مجوز ولديه لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين لما حصلت العداوة قال لهم طلقوه، فلما طلقوا ولاد ابو لهب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ماشي كده وولد من واحد من البنات بصق فيه ساعة ما شاف النبي ماشي بقى، فالنبي سمع النبي فالتفت وقال له اكلك كلب من كلاب الله، اكلك كلب من كلاب الله. فلما راحوا رحلة الشام قال انا خايف على الودة من دعوة محمد، طب ما ده هو كذاب وبتاع خايف على الدعوة ليه بقى؟ يقول الكلام برضو مش منطقي، يبقى حكر بقى. فقال للجماعة اللي في الركب حطوا بقى الرحال والبضائع والبتاع حوالين الولد وايه يعملوا حوله سياج من الزمان، خاف لا تطلع حاجة من الصحراء ولا حاجة تاكل الولد، دعوة محمد بقى. وبعدين ما تعرفش هم بقى غفلهم ولا ما غفلوش فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وبعد ذلك جاء أسد وسبع وتعدى البتاع وراح واخد الولد. فالناس قالوا يا أخي لكن ده النبي قال أكلك كلب وده أسد، قال لك لأنه نسبه إلى الله، كلب الله أسد، كلب من كلاب الله، يقول بيت الله يبقى عظيم. نعم. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، وحيفضحكم ويقول لكم الحاجات قبل أن تقع، واللي قالوا عليه إفك وكذب وأساطير يشوفوها كده بعينهم عشان مش يبقى خزي، بس يبقى خزي لهم أمام مين؟ أمام اللي سمعوه وأمام الناس. لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام شاهد يعني في عصره قامت معركة بين الفرس والروم، الروم دولة تؤمن بالله وتؤمن بأن فيه رسل وأن فيه كتب بتنزل وكل حاجة، لكن بتاع فارس ما بيؤمنوش بالكلام ده، والحرب قامت بينهم، قامت فارس غلبت الروم، فالمسلمين يا رسول الله جعلهم ليه؟ طب ما هم الاثنين مكذبين بمحمد، قال لك لكن الروم مؤمنين بإله محمد، يبقى الإيمان بإله محمد خلى محمد يتعصب منه وإن كانوا كافرين به. شوف عصبيته الرب. فلما زعلوا أنزل الله قوله قرآن ويتلى ويحفظ ويسجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. ده صحيح. قال إيه؟ بس وهم من بعد غلبهم سيغلبون. بس إمتى يا رب؟ قال في بضع سنين، من 7 إلى 10. لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يفرحوا بنصر الروم على الله، لأن دول بيؤمنوا بإله ويؤمنوا بالرسل، يعني المسألة قريبة بيننا وبينهم. فقول الحق سبحانه وتعالى إنهم هيغلبوا في بضع سنين، كل أي عقل إلكتروني يقعد يتحكم في معركة تيجي بعد 7 سنين. لو كان المعركة هتحصل بكرة كنا نقول ده فاهم ان في مدد وفي حاجات راحه وهيرد كريه، انما 7 سنين مين اللي يقدر يتحكم في معركه تحدث نتائجها بعد 7 سنين؟ ومن الذي يجرؤ انه يقولها قران يتلى ويصلى به والناس تعرفه وبعدين يفوتوا المده دي ولا تحصلش الحكايه دي؟ يبقى الموقف اذا لامن محمد يكفر به. يبقى كل يقولها كده وقران يتلى ويتحدى بها دليل على ايه؟ لأنه واثق ان دي هتحصل، لان اللي اخبره مين؟ الله. اللي يعلم الايه؟ السر في السماء السماوات والارض. يبقى اذا اللي يعلم السر في الارض جاي عشان ايه؟ عشان كده. ومن العجيب ان في اليوم اللي ينتصر فيه الروم، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر بيده، اليوم اللي ينتصر فيه المسلمين في بدر. نعم. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وما دام اللي أنزله هو اللي عارف السر في السماء والأرض، يبقى لا يوجد تضارب بين منطوق القرآن ومنطوق الأكوان. لأن اللي خالق دي لو أن اللي قايل ده غير دي كان يبقى معقول، إنما اللي قايل دي هو اللي عارف الإيه؟ هو اللي عارف السر. إنه كان غفورا رحيما. فبقولي دي قالها ليه؟ برضه الجماعة اللي هو بيكرعهم دولي بيترك مجال لهم عشان يتوبوا، ولذلك النبي يقولون نموتهم، يقول لعل الله يخرجهم من أصلابهم مش عارف ايه، وبقى الصحابة يزعلوا لما واحد من الكفار ده ينفذ من المعركة. زعلوا لنفذ خالد بن الوليد من المعركة وعمرو بن العاص، يقول لك بقى كنا عايزين نفرتك دول، ما يعرفوش ان ربنا عاين خالد عشان يبقى سيف الله، ده عاينه لكم مش هو مخليه ضدكم، ده عاونه ليه؟ لايه؟ لمصلحتكم. وبعدين قال انه كان غفورا رحيما حتى لا يقطع مجال العوده الى الايمان بمحمد على من كان كافرا به لمحمد. وبيقول لهم برضه لما تامنوا وترجعوا الى الحق انا عاقب لكم الايه؟ الماضي. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يبين لك دي صوره حتى في النزع العاطفي. يعني حمزه كان حبيبا امه، وكان يسميه اسد رسول الله، وبعد ذلك يقتل بحرب وحشي اللي سلطته مين؟ هند. وهند ما تكتفيش بان وحشي يقتل حمزه، بل تاخد كبده كده وايه؟ وتقعد تلوكه فيه. شوف بقى التمثيل يعني قد ايه. وبعد ذلك تسلمه هند وتبايع النبي، وكأن المسألة ما انتهتش، العفة كلها راحت وانتهت المسألة. وفي الناس واحد بيقولوا سيدنا عمر رضي الله عنه بيقولوا اللي فايت ده قاتلوا أخيك وزيد بن الخطاب اللي فات وده اللي قتله في الحرب بتاعنا، فبص كده يشافوه وماذا افعل به وقد هداه الله للاسلام. طب انا عامل ايه؟ افلام بقى اسلم يا رب. انا عامل خلاص انتهت المساله. انه كان ايه؟ غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول؟ اصل كلمه ما لهذا الرسول كان شافوا رسل ايه؟ ما بياكلوش، مش معناها كده ولا ايه؟ امال مالي هذا اسمين يعني الرسول ده اللي يعني يبعث وعمال ياكل ويمشي في الاسواق عشان يكسب عيشه وبتاع وحاجات دي. طب هم كانوا شافوا رسل ما بياكلوش الكلام ده، لو انهم شافوا رسل ما بياكلوش كانوا يظلوا يقولوه. فليس لقولهم هذا حجه من واقع عشان يستدركوا بها على المين؟ على الرسول. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق؟ طب ما يا سيدي انا عايزين ايه؟ لولا انزل اليه ملك. الله، الملك صحيح ما بياكلش وايه؟ طب ينزل الملك يعني وياه؟ قال لي قال يسنده. طب وما دام انتم عارفين انه لو نزل ملك يسنده يبقى معناه هيتغير الكلام اللي بيقوله ولا هو الكلام اللي بيقوله؟ هو يبقى الملك هيعمل ايه؟ مش هيجيب حاجه زيه. يبقى كلام برضه كلام شفصطه. فيكون معه نذيرا. بكلمة فيكون معه نذير ما جابوش بشير ابدا، مما يدل على اللبد ولا جت انهم مش هيؤمنوا، ولذلك لم يفارقهم الانذار. او يلقى اليه كنز، ربنا يبعثه كنز عشان يعيش ايه؟ يعيش منه، وبعدين يتنزله شويه بعد ملك ويبقى نذير يقولوا يبقى كنز عنه. طيب او ايه الثاني يا سيدي؟ او تكون له جنه ياكل منها. حتى البستان كده فيه الظروف الايه؟ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. الرجل المسحور ده المسحور هو الذي السحر ذهب بعقله. وما دام السحر يذهب بعقله العقل هو بيرتب التصرفات وبيختار البدائل. وما يمكنش يكون المجنون اللي فاقد العقل منطقي في تصرفاته ولا منطقي في كلامه، يبقى عمال ايه اسمها افرشة. فالحق سبحانه وتعالى يقول لهم تعالوا بقى واقع، انتم بتعظموا محمد وتسموه الامير وتعملوا مش عارف ايه وتعملوا ايه وتعملوا ايه وتعملوا ايه. طب ده دليل عليهم تصرفاته ايه؟ تصرفاته سليمة. ولذلك قال ما دام تصرفاته سليمة وخلق مساوي بيستعمل الحكمة والحق في كل تصرف ما يبقاش مجنون. ولذلك هناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا وإنك لعلى خلق. يبقى وجود الخلق اللي يسوي تصرفات الإنسان تصرفات مسعبة غير مفسده يبقى ده مش مجنون. طيب انتوا بتقولوا عليه مسحور ولا بتقولوا عليه ساحر؟ وما بقولوا ساحر. فمسحور يقول لهم خلق سليم، ادي واحد. ساحر عمل ايه يعني؟ قال لك سحر الناس اللي بيؤمنوا بيه دول. قال الله، طب ما دام سحر اللي بيؤمنوا بيه ما سحركوش انتوا الاخرين ليه وانتوا بتفضل الحكايه؟ والمزج ده ينتهي وخلاص، يبقى ما دام يبقى مش ساحر، يبقى كلام اسمه ايه؟ اضطراب في المجابهة، مش عارفين يقولوا ايه. انظر تطمين بشدنا رسول الله كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا لتجديد. يقولوا دي يقولوا دي يقولوا دي يقول لك شاعر. طب شاعر ايه؟ انتوا عارفين الشاعر؟ طب عمره قال شاعر؟ مش قال شاعر ده، حتى رواية الشاعر ما استقامتش. كان لما يروي شعر عشان يستشهد به يكسر البيت، ما يستشهدش. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، مش هو طبيعته تقبى الشعر، بس هو ما يصحش ما يلقش له انه يبقى ايه شعر. لان الشعراء يتبعهم الغاوون ويقولون ما لا يفعلون ومش عارف ايه بتاعه هو لا موقع، مش لان طبيعته ما لا ما ينبغي. كانت ساعة ما تقول ان فلان لا ينبغي له ان يفعل كده، ان هو عنده قدرة انه يفعله. يقول لك ما ينبغي لفلان انه يكذب ويحرف وبتاع، لان كان عايز يكذب عنده ملكه توضى بالامور وتلفق المسائل ويكذب ويبقى على الاول، انما ما ينبغيش له انه يعمل. انظر عشان تطمئن الى ان ده كله هراء، وكل اللي بيقولوا كده انه متعارف ومتضارب. مسحور سحروا غيره، ساحر هو اللي بيسحر الناس لا بنفعك ولا بايه؟ ولا بنفعك. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا، ضلوا عن المثل الذي يصدق فيك ليجعل الذين آمنوا بك يرجعون عن الإيمان والذين لم يؤمنوا يصرون على الكفر. ما تنفوك مثل واحد، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، أي لم يستطيعوا أن يضربوا مثلا ينطبق عليك حتى يؤنبوا اللي أسلم بيك وحتى يشجعوا اللي كفر إيه كفر بيك، فلا يستطيعون سبيلا إلى إيه إلى ذلك. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، أي برضو قد تبارك. تبارك هنا بقى المعنى اللي يطلق هنا برضو هو فيه برضو عظم قدرك وتعالى تنزيهك وعظم خيرك، لأن فيها عطاء. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات، دي من عطاء ولا لا؟ يبقى من تبارك بمعنى عظم إيه؟ عظم خيره. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل المسألة بتاعتهم هم مش عايزين يأمنوا بيك. ليه؟ لأن مش من مصلحتهم الإيمان. ليه مش من مصلحتهم؟ لأن الإيمان بيقول لهم ده في ساعة هتقوم وهتتحاسب، وهم عايزين يلغوا في الاستغفار والمعاصي، فبيجزموا نفسهم مش عايزين الكلام ده يبقى كده. ولذلك كل المسرفين على انفسهم في الدنيا، الناس اللي بيعملوا ماديين واللي بيعملوا مش الحاديين واللي بيعملوا فلسفه واللي بيعملوا مش عارف ايه، نفسهم ان قضيه الدين دي تبقى كده، لانها لو كسبت هتبقى بلوى كبيره عليهم قوي. فيقول لك لا ده مش معقول، لا ده مش معقول. ليه؟ لانها لو معقوله تنكد عليهم هيشفوا. ومن مصلحتهم ان الكلام ده يطلع ايه؟ يطلع كده. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. اعتدنا وهيئنا له، اعددنا له. ليه؟ لان عدم ايمانه بالساعة هو اللي جاب كل ما فيه. قال لو كان يؤمن بان في ساعة وحيلتقوا مع الله ويحاسبهم يمكن كانوا ايه اهتدوا واعتدلوا وخافوا منه. السعير ده بقى ربنا بيدي وصفه بقى، قال ايه؟ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وذكرا. السعير يعني النار، ونار مسعورة. مسعورة يعني ايه؟ المسعور هو الذي يلتهم ما امامه، زي ما نقول عندنا كلب ايه؟ كلب مسعور. السعير ربنا مسعور، اذا رأتهم من مكان قبل ما يدخلوها كده تتأمرش لهم زي ما بيقولوا، وسمعوا لها التغيظ. ما هو التغيظ؟ التغيظ هو ألم في النفس وجداني يخلي الواحد بده يتفرتك. زي ما بقول لك ايه، انا حطاء من جنابي، سيبني انا حطاء من جنابي. ليه يعني حطاء من جنابي؟ لكن في غير في الداخل اكبر من جوفك، وما دام اكبر من جوفك هيعمل ايه؟ يخلي جوفك كده يتفرد. ولذلك هيقول ده تكاد تميز من الغيظ. تميز يعني ابعضك تسيب بعضك. يقول لك سيبني دلوقتي احسن من ايه؟ مش طايق حد. تكاد تميز من الايه؟ وسمعوا لها تغيظ الغيظ. النتيجه لان الكون المسبح الحامد الشاكر اللي بيصر من الطائح ويتبسط يزعل من العصر ولا مش يزعلش من العصر؟ ولذلك ليه لما قالوا ان الوجود كله حينما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح الوجود كله، جماد ونبات وحيوان والبشائر كلها في الكون. ليه؟ قام قال لك لان الجماد والنبات والحيوان مسبح، وبعدين يشوف الكفره وعمالين بيكفروا يبقى من غاز منهم ولا لا؟ ولك ولذلك يقول لك نبى بهم المكان من كفرهم، يعني المكان متضايق اللي هم قاعدين فيه، فلما يشوف لهم عذاب جاي يبقى مبسوط ولا لا؟ فالحق سبحانه وتعالى بده يوصف الصوره دي اللي بيقول ان لما تيجي تقول ايه الالم المزيد، لما يرمي كده يقول لك ايه انت لكن انبسط، يعني زي ما تقول الواحد بياكل شبعت، تقول له لا هات لي كمان. طب يقول ان النار شبعتي انبسطت يعني كده وعملت فيهم اللي انت نفسك تعمليه من زمان، اقبلتوا لحد كمان هل من ايه وهل من مزيد. واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا اللي هو النفس اللي ايه اللي خارج منكم. وهناك آية ثانية اذا القوا فيها وهي ايه كذا هنا الزفير وهناك الايه وهناك الشهيق. واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. البعض عزاب ده كله كمان مكان ضيق يعني ما يعرفوش حتى طيب يقولوا ايه انت الحكايه بتاعت يا ليتني كنت ترابا انا انذرناكم عذابا ايه قليلا يوم ايه ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اهو هنا يدعو صبور يعني ايه يدعو صبور يناديه يقول وا صبورا يعني يا هلاكي تعالى بقى وانك خلصني من الذي فيه مش هيخلصني من الذي فيه الا ايه الهلاك ايوه يهلك يعني. ولذلك يقول لك ايه اشد من الموت الذي يطلب الموت كفى بك باء إيه؟ ان ترى الموت شافيا. يبقى ده ايه اللي بتقول لا ده انا موت احسن من كده يبقى ده كبير قوي ولا لا. اهو هم يقولوا ايه دعوا هنالك صبورا يقول لهم يا خبيثكم هو انت تدعو صبور واحد ده انت تدعو صبور وصبور وصبور ده مساله مش هتنتهي. لا تدعو اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا ايه كثيرا لان صبور واحد ما ينقذكش. ولذلك عينادوا يا مالك بيقضي علينا ربك قال انكم ماكثون